حديث الميتتان والدمان لا يصح مرفوعا، إنما صح موقوفا ولا حكم الرفع. يحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد الكبد والطحال.